يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع تعليق على رسالة سبيل الهدى في قواعد الوقف والابتداء، والذي سجل يوم الأحد 13 من شهر ذي القعدة الموافق لليوم 6 من الشهر 8. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله وإخوتي وأخواتي. سنشرع اليوم بإذن الله تعالى في مادة أصول الوقف والابتداء. والوقف والابتداء مهم لطالب العلم ولمن يقرأ القرآن، وخاصة من يعلم القرآن. وقبل الشروع في هذه الأصول والقواعد، نذكر مباحثه العشرة، تعريفه وحكمه وفائدته وموضوعه إلى آخر النسب العشرة. هذا العلم، الوقف، يطلق الوقف في اللغة على الكف، وجمعه وقوف وأوقاف وأوقف، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنه. قطع الصوت عن الكلمة زمنا معينا مع تنفس، وهذا يختلف عن السكت. فالسكت كذلك قطع الصوت عن الكلمة لكن من غير تنفس، والوقف يكون بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. وبهذا يغاير القطع، القطع قطع الصوت عن الكلمة مع التنفس مع نية الإعراض عنها، بخلاف الوقف فهو بنية الاستئناف. لذلك من الخطأ أن يقال لا يجوز الوقف على فويل للمصلين، وإنما إذا قلنا بعدم الجواز فهذا يكون على معنى القطع، على معنى القطع، وهو على نية الإعراض عن القراءة، بنية الإعراض عن القراءة. فلا تقول فويل للمصلين وتعرض عن القراءة، ولا تأتي بالآية التي تليها، فهذا يسمى ماذا؟ قطعا. أما الوقف عليها وعلى أمثالها فذلك جائز، لأن الوقف بنية استئناف القراءة، فتقول فويل للمصلين ثم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا العلم موضوعه الكلمات القرآنية، وذلك في رؤوس الآية وأوساطها. إذن الوقف يكون عند رأس الآية وعند أوساط الآية، تقف في وسط الآية إذا كان المعنى صحيحا حسنا أو كافيا أو تاما. وبعض الناس يظن أنه لا يجوز الوقف إلا على رؤوس الآية، وهذا فهم خاطئ، وإنما هو عدم تجاوز الآية، يعني لا تتجاوز الآية، هذه السنة وهذا الأمر المستحب. أما إذا وقفت في وسط الآية فذلك جائز إذا كان الوقف حسنا أو كافيا أو تاما، وليس الوقف موضوعه الكلمات القرآنية فحسب، وإنما كذلك عندما في كلام الناس وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتقف على جمل مفيدة وعبارات فصيحة وبليغة، ولا تخلط المعاني بعضها ببعض. إذن يكون في الأحاديث النبوية، ويكون في القرآن الكريم، ويكون عند مخاطبة الناس أيضا، فتقف على جملة مفيدة حسنة، لأنك إذا طبقت هذا فإن هذا يدل على فهمك وعلى حسن قولك، وأنك تبلغ المراد من الكلام. ولكن اشتهر أن هذا العلم اشتهر بعلم التجويد وعلم القراءات، ولكن يدخل في علم الحديث وفي كلام الناس وفي الكلمات القرآنية من باب أولى. هذا العلم وضعه أئمة الإسلام من القراء والنحاة، ونعني بالوضع هو التقعيد، جعلوا قواعد لهذا العلم وهذا الفن، وإلا هو موجود في كلام العرب، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله جل وعز. فالمراد بالوضع هنا هو التقعيد، حيث جعله علما مستقلا أو في مباحث ومطالب ونحو ذلك، وإلا فهو موجود رحمك الله. وأول من ألف في هذا العلم في الوقف والابتداء أبو جعفر النحاس، وقبله شيبة بن نصاح المدني. أبو جعفر ألف كتابا اسمه القطع والائتناف، القطع والائتناف، وكذلك ابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء، والزجاج والداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء، والسجاوندي في كتابه الإيضاح وكتاب وقوف القرآن، وزكريا الأنصاري الشافعي وغيرهم من العلماء، وكذلك الأشموني في كتابه منار الهدى في بيان الوقف والابتداء. وممن اهتم بعلم الوقف والابتداء أيضا الهبطي المغربي، فجعل وقوفات للقراء وللمقرئين يقفون عندها لمن لم يدرك المعاني ولا يعرف اللحاق والسباق في الآيات القرآنية. هذا من حيث جعله فنا مستقلا، وإلا هو موجود في كتب علوم القرآن، منثور في هذه الكتب، في أبواب هذه الكتب، ككتاب الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، فقد تكلم عن الوقف والابتداء، وكذلك السخاوي في كتابه جمال القراء وإكمال الإقراء، والسيوطي في كتابه الإتقان، وكذلك ابن الجزري في كتابه النشر الذي هو في القراءة العشر، وفي مقدمته ومقدمته الجزرية، وغيره من العلماء الذين عنوا بهذا العلم الجليل. فهذا العلم مهم جدا، وهو علم واسع ولا يدركه إلا قليل من الناس، لأنه يتعلق بعلم التفسير وبالقراءات وبالعربية واللغة والنحو وبالبيان والأدب، وكذلك بالتوحيد والعقيدة. لو قرأ أحدنا كتب التفسير ونظر فيها لرأى عجبا عجابا، ككتاب البغوي وككتاب القرطبي الجامع في أحكام القرآن، وابن كثير في كتاب تفسير القرآن العظيم، والطبري شيخ المفسرين، فتجدهم يتحدثون عن هذا، عن علم القراءات والروايات وعن البيان وعن الوقف والابتداء وغير ذلك من علوم القرآن. هذا العلم نسبته إلى غيره من العلوم التباين، ومعنى التباين التغاير، يعني يغاير غيره من حيث البحث والتعلق. فمثلا علم النحو يتعلق بالإعراب، يتحدث عن الإعراب، عن الفاعل والمفعول والخبر والمبتدأ وأقسام الكلمة. أما علم الوقف والابتداء فيتعلق بالمعاني، وإن كان النحو كذلك فلا تستطيع أن تعرب حتى تتصور المعنى، لأن الإعراب يعرف بتصور المعنى والمعنى يعرف بتصور الإعراب. ولكن هذا العلم مباحثه من حيث الوقوف الحسنة والتامة والكافية والقبيحة وتعدد هذه الوقوفات. ويعد هذا العلم من العلوم الشرعية، أو كذلك يعد من علوم الآلة كعلم النحو وعلم أصول الفقه وعلم المصطلح، هذه كلها من علوم الآلة وأصول التفسير. وإن جعلته من العلوم الشرعية فمن باب أنه يخدمها ويحفظها من اللحن والتبديل والتغيير، فهو خادم لعلم التفسير ولعلم العقيدة. هذا العلم أخذ، وهو المبدأ الخامس، أخذ من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، ونزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، وكان يقف وقوفات حسنة وكافية وتامة، ولا يقف وقفا قبيحا البتة. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا قراءته ونقلوا عنه القرآن الكريم وأخذوا عنه مواضع الوقف والابتداء. كانت القراءة أخذ بالتلقي والمشافهة، وهكذا أخذها عنهم التابعون وعن التابعين تابع التابعين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هو أصله من قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك من أقوال السلف، وكذلك من علوم اللغة والنحو والأدب والبيان. جاء في الحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أي قالت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في رواية مالك يوم الدين كما عند أبي داود وغيره فهو حديث صحيح. قالت: يقطع قراءته آية آية، يقطع يطلق القطع ويراد به الوقف، كان الأوائل والقدامى في مصطلحاتهم لا يفرقون بين القطع والوقف، يطلقون القطع على الوقف والوقف على القطع، كما في هذا الحديث يقطع قراءته آية آية آية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف أو يقطع ثم يقول: الرحمن الرحيم. لأن بينا في البداية أن هناك فرقا بين القطع والوقف، هذا عند المتأخرين وممن عنوا بعلم الوقف والابتداء. وجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرأت القرآن. رحمك الله، من أقرأه؟ جبريل عليه السلام. إني أقرأت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين، قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة أحرف، حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا من حسن إتقان القارئ، فيعرف أين يقف وكيف يقف ومن أين يبدأ، فلا يبدأ من قوله: والمحصنات ما لهم. فهذه والمحصنات معطوفة على ما قبلها من قوله: حرمت عليكم، ولا يبدأ فيقول: فويل للمصلين، ويقطع القراءة فيكون وقفه قبيحا ما لم يكمل ما بعدها، ولا يقول أو لا يقول: لا تقربوا الصلاة، ثم يقطع القراءة أو يعرض عن القراءة. وسوف يأتي هذا في بيان الأوقاف القبيحة. هذا الحديث العظيم فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الوقوف، وأنه ينبغي أن يقطع القارئ الآية التي فيها ذكر النار والعقاب عما بعدها، فلا يقول مثلا في سورة غافر: وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، فلا يصل أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، ويقف ويعرض عن القراءة، لأن الذين مستأنفة ليس لها تعلق بما قبلها من حيث الإعراب، فهي على الابتداء. الذين يحملون العرش ومن حولهم ما لهم يسبحون، هذا هو الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فلا تقول مثلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتقف: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا، هؤلاء لهم مقام وهؤلاء لهم مقام، الذين آمنوا وعملوا الصالحات مأواهم الجنان، وأصحاب النار مواهم الجحيم والخسران، فلا تخلط المعاني. من يدرك هذا؟ من له دراية بالمعاني. ومن هنا ننصح القارئ أن يتعلم علم التفسير، فعلم التفسير واجب على القراء وعلى من يعلم الناس القرآن الكريم، لأنه بالتفسير تدرك المعاني بعد أن تعرف المباني، علوم الآلة من نحو وصرف وبيان وبلاغة وأدب وأسباب نزول وغير ذلك من العلوم المهمة. لا نقول لك تتعمق في هذا، وإنما تكتفي بأصل من كل علم كالجرومية مثلا في النحو، والمتممة لها في الحطاب، وشذ العرف في علم الصرف مثلا، وأسباب النزول تختار كتابا كالصحيح للشيخ مقبل أو غيره من كتب أسباب النزول. وكذلك في الفقه تأخذ مختصرا في مذهب من المذاهب المعتبرة تحفظه وتقيم عليه الأدلة، وينبيك عن ذاك شيخ فاضل ممن له دراية بالتدرج في العلوم وفي المصطلح أيضا وفي التفسير أيضا. فجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك أو أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل استفهام. قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، وهو في الصحيح، صحيح البخاري، في كتاب فضائل القرآن في باب قول المقرئ للقارئ حسبك. وهذه سنة، إذا قرأ عليك الطالب أو قرأ عليك قارئ عند الفراغ تقول له حسبك أو حسبك الآن. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف ابن مسعود رضي الله عنه عند هذه الآية، ومن هذه عند هذا الحديث وعند هذه الآية، ومن هذا الحديث أخذ الوقف الكافي، لأن هذه الآية فيها تعلق بما بعدها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فالمقطع الذي بعدها له تعلق بقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فهذا فيه بيان للوقف الكافي. وكما قلنا أخذ أيضا من قراءة السلف رحمه الله تعالى ومن علم اللغة والبلاغة. هذا العلم، علم الوقف والابتداء، فضله عظيم، ومن أدركه وضبطه فإنه يكون متقنا، ويكون أيضا مجيدا ومحسنا، هذا به تعرف المعاني، وهو حلية التلاوة وزينة القاري وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المتغايرين والنقيضين المتنافيين، وبه يعرف كيفية أداء القراءة، وبه يحفظ المرء أو القارئ لسانه من اللحن والخطأ والزلل. يقول أبو حاتم السجستاني: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، وهذا لأنه إذا لم يعرف الوقف أين يقف وكيف يقف، هذا لا يعرف المعاني، لا يعرف التفسير، إذا لا يعرف القرآن. لأنه إذا عرف القرآن بأن أدرك معانيه وقرأ تفسيره يعرف أين يقف، لأنه سيكون عنده أو يكون عنده قسط من العربية والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم المهمة. وقال ابن الأباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه، فهو علم جليل وعظيم القدر وجليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل، لأن في كل آية حكما شرعيا، وقد تكون الآية التي تليها مكملة للآية التي قبلها، ولا يوضح المعنى إلا بوصلها أو بقطعها، وهذا لا يدرك إلا بمعرفة الوقف والابتداء. هذا العلم حكم تعلمه للقارئ لقارئ القرآن واجب عليه، حتى لا يقع في اللحن، لأنه واجب عليه فهم المعاني. والقرآن العظيم نزل في العمل، ولا تستطيع أن تعمل إلا إذا كنت فاهما مدركا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة أن تعمل بهذا القرآن، تعمل بأحكامه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، في باب الاعتقاد وفي باب أركان الإسلام وأركان الإيمان وغير ذلك من الواجبات. وهذا لا يدرك ولا يعرف إلا إذا كنت فاهما وعارفا لما تقرأ. ولكن بعض الناس ليس لديه قدرة على تعلم اللغة والنحو، ولا يستطيع إدراك هذا، فمثل هذا يعلم كيفية القراءة وأين يقف، ويحفظ الوقوفات التي لا تغير المعاني، الأوقاف الحسنة والكافية والتامة يحفظها، ولا حرج عليه في هذا. ولله الحمد اليوم المصاحف توجد فيها علامات الوقف والابتداء، ومن أراد أن يقرأ القرآن فالأمر يسير ولله الحمد. هذا العلم اسمه علم الوقف والابتداء أو القطع والائتناف أو علم الفصل والوصل، وعند أهل البلاغة يطلقون الفصل والوصل. له باب في علم البيان، ويطلق الفصل والوصل ويراد به علم الوقف والابتداء. فصل الآية عن الآية التي تليها أو وصل الآية بما بعدها، هذا هو المراد. ومن فوائده أيضا تمييز المعاني والأحكام وعدم الوقوع في اللحن في كتاب الله جل وعز. فكن عارفا باللحن كيما تزيله، فما للذي لا يعرف اللحن من عذر. وهذا العلم له مسائل، من مسائله الوقف التام والوقف الحسن والوقف القبيح وغير ذلك من الفروع والجزئيات. هذا العلم مباحثه كثيرة ومطالبه كثيرة أيضا، ولكن نختصر بقدر المستطاع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم الوقف والابتداء هو علم يعرف به مواضع الوقف والابتداء في القرآن الكريم، هذا تعريفه. علم يعرف به مواضع الوقف والابتداء في القرآن الكريم. ومن أراد معرفة هذا العلم فإنه يحتاج إلى بعض العلوم لمعرفة الوقف والابتداء، من ذلك علم التوحيد وعلم النحو وعلم اللغة وعلم القراءات وعلم التفسير. من دون تعمق ومن دون إسهاب، وإنما يكون ذلك على اختصار. قال ابن مجاهد رحمه الله، وهو أول من سبع السبعة، قراءة السبع، هو أول من سبع السبعة في كتابه، جعل القراء سبعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. قال رحمه الله: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات، عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض، عالم باللغة التي نزل بها القرآن. وكل هذا معنى قوله هذا من دون تعمق، وإنما معرفة الأصول وبعض الجزئية. وأما احتياجه إلى علم التوحيد فلأنه إذا وقف على قوله السماوات من قول الله تعالى: وهو الله في السماوات، أثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا معلوم لديكم. وفي مثل قوله: آمنتم من في السماء، ومثل قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يعبده من في السماء ومن في الأرض سبحانه وتعالى. وابن الجزري قال عن هذا الوقف وهو الله في السماوات، قال عنه: إنه وقف قبيح، أو قال أشد قبحا الوقف على في السماوات والابتداء وفي الأرض. وهذا قوله غير صحيح وغير معتبر، وقد أخطأ في هذا ولا يلتفت إلى قوله. فأما احتياجه إلى علم النحو فهذا بابه طويل. فلنضرب على ذلك مثلا في قوله ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفة. ملة منصوب على الإغراء، منصوب على الإغراء، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم منصوبا على الإغراء، وقف على ما قبله، أما هذا إذا وقف على ما قبله، أما إذا أعمل فيه ما قبله فلا يقف القارئ. إذا قلنا إن ملة منصوب على فعل ما بفعل محذوف، وقف القارئ على ما قبله ثم قال ملة أبيكم إبراهيم. أما إذا قلت إن ملة منصوب بما قبله فلا تفصل المعمول عن العامل، وتصل ما قبله بما بعده، فلا تقف حينئذ. وأما احتياجه إلى علم القراءات فلما بينا سابقا من أن الوقف قد يكون تاما على قراءة، وهذا لم نبينه، فلما أن الوقف قد يكون تاما على قراءة وغير تام على قراءة أخرى، نحو قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قرئت ولباس ولباس، فمن نصب لا يقف، ومن رفع فله أن يقف. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا الذي على قراءة الرفع، ثم تقول ولباس التقوى ذلك خير على الابتداء. أما إذا قرأت ولباس التقوى فهي معطوفة على ما قبلها، عمل فيها ما قبلها، قد أنزلنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وكذلك إيش لباس التقوى، فالواو عاطفة، فعلى قراءة النصب لا تقف والواو عاطفة، وعلى قراءة الرفع لك أن تقف ولك أن تصل، لكن الوقف أحسن وأفضل، والواو للاستئناف. واضح؟ وأما احتياجه إلى علم التفسير فلأنه إذا وقف على نحو قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة، محرمة عليهم 40 سنة، كان المعنى أنها محرمة عليهم هذه المدة، كم؟ 40 سنة. وإذا وقف على عليهم فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، كان المعنى أنها محرمة عليهم أبدا، وأن التيه 40. إذن هذا من أين عرفناه؟ من التفسير. إذن علينا أن نتعلم علم التفسير، ولا تدرك الوقف والابتداء إلا إذا كان لديك دراية بعلم التفسير. وأما احتياجه إلى المعنى وإن كان ما ذكرناه أيضا يدخل في المعنى، فلأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد معرفة معناه، كقوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فقوله سبحانه إن العزة استئناف. ما معنى الاستئناف؟ ابتداء جديد وكلام جديد ليس له علاقة بما قبله. فهذا ليس من مقولهم، ليس من قولهم، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله، فلا يحزنك قولهم، فهم لم يقولوا إن العزة لله، وإنما هذا استئناف. فإذا تقف على فلا يحزنك قولهم، ولو وصلت لا بأس، ولكن الوقف أحسن وأفضل، وهذا يدل على أنك قارئ ماهر، تعرف أين تقف وتعرف مواطن الوقف والابتداء. نأتي الآن إلى تعريف القطع والسكت وأقسام الوقف. الوقف تقدم تعريفه، ويقابله أو يرادفه القطع. الأوائل يطلقون القطع على الوقف والوقف على القطع سيان، يعني لفظان مترادفان اختلف لفظا واتفق معنى، ولكن المتأخرين يغايرون بينهما فيقولون القطع هو قطع القراءة رأسا، الحمد لله رب العالمين قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء. إذا قلت الحمد لله رب العالمين ولم تقرأ ما بعدها فهذا يسمى قطعا. فالقارئ في مثل هذا هو معرض عن القراءة ومنتقل إلى حالة أخرى. كان حدث شخصا بحديث أو نحو ذلك وغير الموضوع وانتقل من القراءة إلى كلام آخر، فنقول له نصف بماذا؟ بأنه قطع القراءة، قطع القراءة، وهو الذي يستعاد بعده للقراءة المستأنفة. الوقف لا يستعاد بعده لأنك ستقرأ بعد أن وقفت فلا استعادة. القطع إذا قطعت وأعرضت عن القراءة وانتقلت من حال القراءة إلى حال آخر تستعيذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ طيب. قالوا ولا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآية في نفسها مقاطع، وكذلك في نهاية السور، والذي يظهر أنه يكون أيضا في غير رؤوس الآية، ولو في أواسط الآية، ولو في أواسط الآية إذا عرضت عن القراءة ثم أردت أن تقرأ فتعيد الاستعاذة. هذا هو القطع. إذن عرفنا الفرق بين الوقف والقطع، وعرفنا الفوارق دقيقة بينهما. نأتي الآن إلى السكت، وهو قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير نفس، هو سكتة لطيفة لكن بنية استئناف القراءة، تسكت وثم تكمل القراءة. كان تقول عوجا قيما، كلا بل رانا، وغير ذلك من مواضع السكت، أو عند ما بين الأنفال وما تحتها من السور، إن الله بكل شيء عليم قل هو الله أحد. الأنفال وما تحتها، إن الله بكل شيء عليم، آخر إيش؟ آخر الأنفال، ثم تدخل براءة، يعني الأنفال وما تحتها، الأنفال وما تحتها، وتحت سورة التوبة، تحت سورة التوبة. لكن هذا من حيث المثال، لكن القراء جعلوا هذه الأوجه بين الأنفال والتوبة وبين كل سورة وأخرى، بمن يبسمل ثلاث تقرأ: القطع والسكت والوقف، القطع والسكت والوقف. جزاك الله خير. نعم، السكت يكون بدون تنفس مع نية استئناف القراءة، فهو يتفق مع الوقف في شيء ويختلف عنه في ماذا؟ في شيء آخر. الذي يتفق فيه مع الوقف الاستئناف، والذي يختلف فيه التنفس. لكن لو أراد القارئ أن يسكت في غير مواضع السكت، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا لم ينقل، والقراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، فتسكت في مواضع السكت ولا تبتدع، وتقف فيما يصح فيه الوقف، وتسكت فيما يصح فيه السكت وفيما ورد فيه السكت. والقراء اتفقوا على جواز السكت بين التوبة وما فوقها من السور، مع جواز الوقف والوصل أيضا. ومن مواضع السكت للإمام قالون ما بين الأنفال والتوبة، وكذلك في قوله تعالى مالية هلك، إذا أردت أن تصل لك السكت تقول مالية هلك عني، إذا وقفت ليس لك إلا الإسكان، ليس لك إلا الإسكان بدون السكت، لأن فيه تنفسا أو فيه نفسا. الإمام حفص له كذلك عوجا بالكهف، ومرقدنا بياسين، ومراق بالقيامة، وبران بالتطفيف أو المطففين. نأتي الآن إلى أقسام الوقف. اختلف العلماء في أقسام الوقف، منهم من جعلها ثلاثة، تام وحسن وقبيح، ومنهم من جعلها أربعة، تام وحسن وكاف وقبيح، ومنهم من جعلها قسمين تام وقبيح، ومنهم من جعلها خمس مراتب. ولكن القسم المشهور أو التقسيم المشهور هو من جعلها على ثلاثة أقسام، تام وحسن وكاف. والقبيح لا يعد من أقسام الوقف، وإنما زي به للإكمال فقط، لا يقال قف على هذا الموضع وبين الوقف القبيح، لا، لكن من باب الحذر منه والتحذير منه، والتحذير منه. وإلا الأقسام في الحقيقة ثلاثة، تام وكاف وحسن. الوقف التام هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى. التعلق اللفظي هو يكون من جهة الإعراب، كان يكون خبرا أو صفة أو حالا أو تمييزا أو فاعلا أو مفعولا. والتعلق المعنوي يكون من جهة المعنى، يكون من جهة المعنى. ويلزم من التعلق اللفظي التعلق المعنوي، يلزم من التعلق اللفظي التعلق المعنوي، لأنك إذا وقفت على كلمة وهي تامة معناها أو الجملة مكتملة الأركان فيها مبتدأ وخبر أو فاعل فعل وفاعل وأحيانا فعل وفاعل ومفعول، فهذا وقف تام، ولم يكن ما بعده عطف عليه ليس له تعلق، كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. قسم الله سبحانه وتعالى الخلق إلى مؤمنين وهم المفلحون، وإلى كفار كافرين وإلى منافقين كما في سورة البقرة. فأول آيات سورة البقرة تتحدث عن من؟ المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا وقف تام، ما بعده ليس له تعلق، ليس له تعلق به من حيث اللفظ والمعنى، وإن كان من حيث التقسيم فيها تعلق إذا تأملت الآية ونظرت فيها. الوقف التام نوعان: تام مقيد، مقيد بلازم أو بواجب، وتام مطلق. التام المقيد هو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده. لابد أن تفهموا أو تعرفوا أن اللزوم ليس لزوما شرعيا، وإنما لزوم اصطلاحي عند أهل الأداء، لأنه ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، إلا إذا تعمد القارئ أن يغير المعنى وأن يخلط المعاني، هنا نقول له أنت آثم في مثل هذا. فالمراد باللزوم عند اصطلاح أهل الأداء والوجوب عند اصطلاح أهل الأداء فهو اصطلاح صناعي عندهم، لأنه لكل فن اصطلاحه، لكل فن اصطلاحه. علم التفسير له اصطلاح، علماء التفسير لهم اصطلاح، النحاة لهم اصطلاح، القراء لهم اصطلاح، المحدثون لهم اصطلاح، الأصوليون لهم اصطلاح، فهذا لابد من معرفته. فالذي لا يعرف اصطلاح العلماء يتخبط ويقع في الزلل والخطأ. فالمراد باللزوم هو اللزوم الصلاحي، والوجوب كذلك وجوب صلاحي، إلا إذا وقعت في اللحن وغيرت المعاني فهنا تأثم، لأنك أردت أن تغير المعاني وتخلط بعضها ببعض. تام المطلق هو الذي يلزم الوقوف عليه والابتداء بما بعده. لماذا؟ قالوا: لأنه لو وصل بما بعده لأوهم وصفه معنى غير المعنى المراد، لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد. كان تقول كما ذكرت لكم: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. فلو وصل لأوهم أن الموتى يستجيبون. ونحو قوله تعالى النار، الوقف على النار من قوله: وكذلك حقت كلمات ربك أو كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين أنهم أصحاب النار. هنا تقف، يلزم عليك أن تقف لزوما صلاحيا. فالوقف هنا لازم، لأن وصله بقوله الذين قد يوهم السامع أن الاسم الموصول نعت، أي صفة، نعت لأصحاب النار، والأمر ليس كذلك، فهي ليست بنعت ولا بصفة، وإنما هي مبتدأ. فالاسم الموصول مبتدأ وجملته استئنافية. وعلى مثل هذا المثال طبقوا: في المصاحف وضعوا عليه علامة وقف ميم، علامة وقف ميم من باب الاختصار ومن باب على أن هذا الوقف لازم. التام المطلق هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، إذن يفضل ليس لازما. لو وصلت لا حرج، ولو وقفت فالوقف أفضل. وهذا أكثر ما يكون في أواخر السور وفي رؤوس الآية وفي أوساطها أيضا وفي انقضاء القصص وغير ذلك، نحو قوله المفلحون من قول وأولئك هم المفلحون. لو وصلت وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا، لا بأس، لكن الأحسن أن تقف، لأن لو وصلت ليس فيه لبس وليس فيه إشكال، لأن إن تفيد الابتداء والتأكيد بخلاف بعض الأسماء التي يوهم أن تكون نعتا أو صفة، ففي مثل هذا يكون الوقف لازما. الوقف الكافي هذا علامته، الوقف التام المطلق في المصحف علامته ماذا؟ قلا، أي هذه كلمة منحوتة من قولهم الوقف أولى، أخذ من الوقف القاف ومن أولى لا، فصارت قلا، وبعضهم يقول قلي، وإنما هي قلا منحوتة من الوقف أولى، يعني يجوز الوقف والوقف أولى. إذن هذه العلامة في المصحف الوقف أولى. طيب، وعندنا صلة ستأتي. الوقف الكافي هو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، وهذا أكثر ما يكون في الفواصل، أي في رؤوس الآية وفي أوساطها أيضا، كالوقف على قوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، مازال المعنى متعلق، لنتكلم عن من؟ عن الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال ختم الله على قلوبهم، فلو وقفت هنا كان الوقف كافيا، ولو وصلت لا يضر ولا يتغير المعنى. أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم، هل يوجد تعلق ولا يوجد؟ يوجد تعلق، لأن الحديث عن ماذا؟ عن الكافرين، يطلق عليه حسن أيضا من باب الوقف على رؤوس الآية، من باب الوقف على رؤوس الآية، وهذه قاعدة، كل رؤوس الآية يطلق عليها وقف إيش؟ حسن، وقد يسمى كافيا، قد يسمى كافيا، وقد يكون الحسن أيضا في أواسط الآية، في أواسط الآية. نعم، وهذا علامته في المصحف صلة، نأخذ من قولهم الوصل أولى، يجوز الوقف والوصل أولى، والوصل أولى. وعلامته أيضا جيم، هذا إذا وجدت علامة الجيم فاعلم أنه وقف جائز، وما نوعه؟ وقف كاف، والوقف الكافي يجوز وصله، واضح؟ يعني إذا وجدت جيم أو قلا أو صلا، هذه يجوز الوقف عليها ويجوز وصلها. إذا وجدت ميم يعني تقف، هذا هو الأوكد، ولو وصلت لا بأس، لو وصلت لا بأس، فهو لا يأثم القاري بالوصل، إلا إذا أراد أن يغير المعاني ويخلط بعضها ببعض، خلط بعضها ببعض. الجيم يعني الوقف جائز، مأخوذة من قولهم جائز. ما معنى هذا؟ يعني هذه الآية فيها احتمال، هل المعنى هذا هو المراد يعني أو معنى آخر؟ منهم من قال إن المعنى يقتضي الوقف فالوقف أولى، ومنهم من قال إن المعنى يقتضي الوصل، فوضعوا علامة جيم، لم يتبين القول الراجح، لأن منهم من رجح هذا المعنى ومنهم من رجح هذا المعنى. نعم مستوي، مستوي الطرفين، مستوي الطرفين. نأتي الآن إلى الوقف الحسن، وهو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، أو هو الوقف الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده إلا إذا كان رأس آية لورود النص والاجتهاد مع النص، كالوقف على الحمد لله. إذا قال قارئ الحمد لله رب العالمين جائز، لكن الأحسن الوصل، لأن رب العالمين لها تعلق بقوله لله لفظا ومعنى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لها تعلق بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من صفته أنه رحمن وأنه رحيم، الحمد لله رب العالمين. كذلك ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فكلها جاءت مجرورة، كلها جاءت مجرورة، فيجوز وصلها، يجوز، ويجوز الوقف، والوقف أفضل وأحسن وأولى، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يقدم شيء على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمثلة كثيرة. نعم نعم، من جهة الإعراب، اللفظ من جهة الإعراب، من جهة الإعراب يعني كونه صفة أو كونه حالة أو كونه تمييزا. نعم، الوقف القبيح، وهذا كذلك الوقف الحسن يرمز له في المصحف بصلة، في رؤوس الآي لم يضعوا علامة، في رؤوس الآي لم يضعوا علامة، لأن الأفضل وقف على رؤوس الآية، وإنما تجدون صلة في مثل هذا في الوقف الحسن في غير رؤوس الآية. لكن الهبطي لم يعتبر رؤوس الآية واعتبر بالمعاني، فتجدونه يضع أحيانا وقوفات على رؤوس الآية وأحيانا لا يضع، فعندما لا يضع وقفا على رؤوس الآي يظن أن وصلها أفضل، وهذا غير صحيح، لأنه وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أخطأ في ذلك، وليس الهبطي فقط، وافقه بل وافق بعض من تكلم في هذا العلم، جعلوا الوقف له علامات الوقف بما بالمعاني ولو كانت رؤوس آي، فالصواب هو الوقف على رؤوس الآي وهو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يتقدم على فعل النبي ولا على قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقف القبيح هو الوقف على ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى، كأن تقف على لا إله ثم تقول إلا الله، هذا قبيح، هذا وقف قبيح ولم يعطي معنى، بل أعطى معنى قبيحا، أعطى معنى قبيحا. أو الوقف على لا تقرب الصلاة ثم تقول وأنتم سكارى، أو تقول لا تقربوا الصلاة الله أكبر وأنت في الصلاة، أو نحو قوله تعالى لقد سمع الله، مكتوب لقد كفر، لقد سمع، خطأ هذا مطبع، لقد سمع، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. نعم، فالوقف على نحو قول لقد سمع، لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم تقول إن الله فقير هذا قبيح والعياذ بالله، فلا يصح هذا. أو على الوقف من الأوقاف القبيحة الوقف على الذي لا يعرف المراد منه، كالوقف على لفظ لا يفهم السامع منه معنى، كأن تفصل بين الفعل والفاعل وبين الخبر والمبتدا، هذا وقف قبيح، لأن ركني الجملة الفعل والفاعل والمبتدا والخبر، أو تفصل بين شيئين متلازمين كالحال وصاحبه، أو بين الصفة والموصوف، إلا من ضاق نفسه أو كان مضطرا فإنه يقف ويبدأ من ما قبله ثم يكمل القراءة. وقول القراء لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على المبتدا دون الخبر، انظروا قولهم لا يجوز، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف إلى آخر ما ذكروه. فالمراد بالجواز هنا إيش؟ الجواز الأدائي، يعني هذا الصلاح عند أهل الأداء، وليس الجواز الشرعي. نعم، لأن هذا معيب بالقارئ، يفصل الفعل عن الفاعل والخبر عن المبتدا، هذا ليس بقارئ ولا يفهم ما يقرأ. إذن نقوله عليك أن تتعلم التفسير وتعرف معاني كلمات الله جل وعز لكي تقف وقفا حسنا أو كافيا أو تاما. وأفضل الوقوف على رؤوس الآية، أفضل الوقوف الوقوف على رؤوس الآية لما ذكرناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الآيات. والإمام البيهقي رحمه الله بوب في شعب الإيمان فصل في تقطيع آية آية في القرآن، وورد عن أبي عمرو البصري رحمه الله أنه كان يسكت عند رأس كل آية، وكان يقول إنه أحب إلي. والمراد بالسكت هنا الوقف. علامات الوقف شرحناها وذكرناها: صلة وقلة والميم والجيم، ولا يعني لا تقف. هناك علامة التعانق، تجد على كلمة يعني مثل المثلث هذا نقطتين تتوسطهما نقطة أعلاهما، هذه علامة التعانق على شكل مثلث، ويسمى المراقبة. هذا معناه إذا وقفت على على على على على, على موضع فلا تقف على موضع على الموضع الآخر، إذا وقفت على أحدهما فلا تقف على الموضع الآخر، وإنما أنت مخير بأن تقف على هذا أو على هذا، نحو قوله: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب. تعانق موجودة في بعض المصاحف، في بعض الطبعات، على ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك ذلك الكتاب لا ريب، فهنا توجد علامة تعانق. فإذا وقفت لك أن تقف ذلك الكتاب لا ريب، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذا وقفت على هذا لا تقف على هذا. ونحو قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فهنا توجد علامة التعانق على هذه الآية وعلى هذه المواضع، إذا وقفت على هذا لا تقف على هذا. وعلامة التعانق لام ألف، نعم، لا مال بمعنى لا تقف، بمعنى لا تقف، يعني كان في بعض الطبعات في بعض المصاحف في مصحف المدينة يضعون لا، وفي الطبعة الأخيرة حذفوها أصلا، لم يضعوها واكتفوا بالأوقاف المعلومة صلة وصلة والجيم والميم. قلنا مثاله ذلك كتاب لا ريب فيه، فإن وقفت على ريب لا تقف على فيه، وإن وقفت على فيه لا تقف على ريب. ووقف المراقبة جاء في القرآن، هذا يحتمل معان، يحتمل معنيين، فمن وقف هنا أخذ بهذا المعنى، ومن وقف هنا أخذ بهذا المعنى. تكرر في القرآن تقريبا في 21 موضعا أو أكثر، وهناك علامة وهي في مصحف ليبيا، لأن في المصحف الليبي اختاروا الوقوفات الهبطية علامة صه بمعنى أسكت، صه أو صاد المختصرة من كلمة صه بمعنى أسكت يعني. والهبطي اختار علامة واحدة، اختار علامة واحدة، وكل الوقوفات التي في المصاحف بعضها يعني أغلبها لا يعني لا إشكال فيها، وبعضها فيها كلام وفيها تنبيهات لأهل العلم، وهذا يحتاج إلى محاضرة في بيان الوقوفات التي عليها كلام. هنا بعض القواعد في الوقف، بعضها تكلمنا عليها في أصول الرواية كالإشمام، كالوقف بالسكون والإشمام والروم، فلا يحتاج إلى إعادة. الوقف بالإبدال يعني كالوقف على المنون، كان تقف على وجعلنا مثلا وجعلنا الليل لباسا، يسمى إبدالا لأنك أبدلت النون أو التنوين ألفا. وكذلك من أنواع الوقف بالإبدال عند بعض القراء كالإمام حمزة وهشام، لهم عند الوقف يبدلون بعض الحروف، يبدلون بعض الحروف، يبدلونها حرفا، متى كانت همزة فيبدلونها حرفا من حروف الهجاء، وهذا له مظانه في علم القراءات. أغلب القواعد التي هنا تكلمنا عنها، الإسكان والإشمام وكذلك الروم والوقف على هاء التأنيث، إذا كانت التاء مربوطة فتقف بالهاء مثل رحمة، وإذا كانت مبسوطة فتقف بالتاء مثل رحمة. من القواعد لا يوجد وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا حرام يأثم القارئ بفعله، فقولهم هذا وقف واجب هو اصطلاح أدائي، وقولهم هذا وقف لازم كذلك اصطلاح أدائي، إلا لسبب بأن غير المعاني وتعمد في مثل هذا فإنه يأثم، لأنه أراد أن يحرف المعاني ويخلط بعضها ببعض. عندنا بعض كلمات وهذه بحثت وألفت فيها التواليف، منها كلا وبلا ونعم. كلا وردت في القرآن في 33 موضعا في 15 سورة، وكلها في النصف الأخير من القرآن الكريم، وكل السور التي وردت فيها كلا مكية، لأنها تتكلم على العقيدة وعلى التوحيد وغير ذلك من أمور الدعوة. كلا منهم من أجاز الوقف عليها مطلقا حيث وجدتها تقف عليها، ومنهم من منع الوقف عليها مطلقا، ومنهم من فصل. ومعنى كلا تكون بمعنى الرد والإنكار والردع، نحو قوله يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، فهذا رد عليه، وتكون بمعنى حق أو بمعنى ألا. والخلاصة يختار القارئ الوقف عليها إذا جاءت بمعنى الردع والرد والإنكار، نحو قوله يحسب أن ماله أخلده، رأس آية، ثم يقول كلا، ثم يبدأ لينبذن في الحطمة. نعم. ونحو قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ثم ماذا قال؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. لك أن تقف على تركت ولك أن تصلها، والأحسن الوقف، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فجاء الرد، كلا إنها كلمة هو قائلها. ويجوز الابتداء بها إذا كانت بمعنى حقا أو ألا، الآن سنذكرها. منها سبعة للردع اتفاقا. إذن ما هي المواضع التي تكون فيها كلا بمعنى الردع؟ وذلك في قوله في سورة مريم عهدا، تقف على رأس الآية ثم تقول كلا وتقف. ونحو قولي في مريم عزا ثم تقول كلا. ونحو قولي أخاف أن يقتلون، قال كلا. ونحو قولي إنا لمدركون، قال كلا. ونحو قولي شركاء، كلا أو شركاء كلا في سبأ. ونحو قوله أن أزيد كلا أو أن أزيد كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. ونحو قوله سبحانه أين المفر، كلا لا وزر. قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، وهو من الفقهاء والقراء والمفسرين، قال كلا أربعة أقسام. الأول ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع، وهو الاختيار، ويجوز الابتداء بها على معنى حق، وذلك أحد عشر موضعا، والأحد عشر موجودة عندكم فانظروا فيها وتأملوها. إذا الخلاصة أنها إذا كانت في معنى الإنكار والردع فالأحسن أن يوقف عليها، وإذا كانت في معنى حق فقد اختلف القراء في الوقف عليها، فمنهم من يقف عليها أينما وقعت، ومنهم من يقف دونها ويبتدئ بها وهو الأولى، وهو ما ذكره بعض العلماء، نحو قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فهنا بمعنى حق تقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وكيف تعرف كلا بمعنى حق؟ ذكرتها لكم في بعض الأمثلة في بعض الأبيات، فارجعوا إليها. إعادتها كيف يعني إعادتها؟ يعني الابتداء بها يجوز، إلا إذا كنت يعني اخترت مذهبا معينا وهو الوقف عليها فقط دون وصلها، فعلى حسب المذهب الذي سلكته. هل سلكت مذهب الوقف عليها فقط دون وصلها بما بعدها، أو وصلها بما بعدها على حسب ما تقرأ وعلى حسب ما اخترته من المذاهب؟ لك أن تقف لا تعيدها أو لا تعيدها. نعم يصح يصح، والوصل أحسن. كلا لا وزر. نعم بلى في القرآن جاء في 22 موضعا في 16 سورة، وهي ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. والقسم الأول ما لا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها، وهي سبعة مواضع: بلى وربنا، بلى وعدا عليه حقا، قل بلى وربي، بلى قد جاءتك آياتي، بلى وربنا في الأحقاف، وكذلك قل بلى وربي، فهنا لا تقف، بلى قادرين كذلك في هذه المواضع لا تقف. والثاني ما فيه خلاف، والاختيار عدم الوقف، وذلك في خمسة مواضع: بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن حقت، بلى ورسلنا، قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا. والثالث، لأنه القسم الثالث، الاختيار جواز الوقف عليها، وهو العشرة الباقية، عشرة الباقية ارجعوا إلى مواضعها. الحرف الثالث هو نعم، وهو حرف جواب، وجاء في القرآن في أربعة مواضع: في الأعراف قالوا نعم، والمختار الوقف عليها لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها، وفي الأعراف أيضا قال نعم وإنكم، وفي الشعراء قال نعم وإنكم إذا، وفي الصافات قل نعم وأنتم داخرون. والمختار في هذه المواضع الثلاثة الأخيرة أنه لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها، وذلك لاتصاله بالقول، فهو مقول القول: قل نعم وأنتم داخرون، أي قل وأنتم داخرون، قال نعم وإنكم، أي قل وإنكم إذن لمن المقربين. هنا فائدة: عند الابتداء ليقطع وليقضوا وليوفوا وليطوفوا وثمه، لمن يقرأ بالإسكان في حال الاختبار، هذه اللام ساكنة، لكن لو طلب منك أن تبدأ بها اختبارا تبدأ بها بحركة، وحركتها الكسر، تبدأ بكسر اللام في الأول الأربع وبضم الهاء في هو، لأنك لا تستطيع أن تبدأ بماذا؟ بساكن، فتبدأ بحركة على اعتبار من يقرأ بهذه الحركة، لأن هناك من يقرأ ثم هو، وهناك من يقرأ ليقطع، وفي غيرها من المواضع المذكورة تقرأ بكسر اللام في هذه الكلمات وبضم الهاء في قوله ثم هو عند الابتداء اختبارا. كيف تقف على إن الله لا يستحي مثلا في الاضطرار، أو على يحيي، أو على يحيي الأرض، أو يحيي ويميت؟ تقف بإثبات الياء، تقف بإثبات الياء. نعم مماتي، تقف بإثبات الياء: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، تقف بإثبات الياء لأن الياء موجودة. طيب، وفي ختام هذا كتاب فوائد ارجعوا إليها، وهي ليس فيها إشكال، الله المستعان. وبهذا نكون قد أنهينا مادة علم الوقف والابتداء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان، حفظه الله ونفع به.